عند البقيع دموعي ما تبارحني أبكي قلوبا وأبكي اليوم اليوم أحباب كأنني وركاب القوم رحلة يسجي النوالي من الأحزان أسرابا هاجني بعد من أهوى ومآبا خلت العين في الدمع سكابا أنني وركاب القوم رحلة يسجي النوالي من الأحزان أسرابا أومات للركب والأحزان تغلبني أين الرحيل وأين القوم ذهبة به المطايا وأي أرض قد جاب قالت وخلت كأن العيس خشعة لقولها وصخت سمع مرتاب أين الرحيل وأين نبي كل مطلب بك المقام وأجني الخير منجابا ومنيتي فيك موت طالما خفقت له قلوب بعيدا كان أو قابا يا أرض خيري نبي Amen.